الشقيقة أو الأخوات الشقائق والأب والأم، لكن أخرجهن رحمه الله بقول لأم وأبي أو لأب أو لأب. فعليه الأخوات اللاتي يرثن الثلثين هن الأخوات الشقائق والأخوات لأب فقط، وأما الأخوات لأم فلا يرث. طيب لو وجد شقيقة وأخت لأب، يعني إنسان مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، أختين، ويقول الملك وهو للأختين، أختين شقيقة ولأب، شوف الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت الشقيقة يكونان كالصنف الواحد في موضع وينفردان في موضع. ففي حجب الأم من الثلث إلى السدس لا يشترط أن تكون الأخوات لأب فقط أو شقائق فقط أو لأم فقط، حتى لو كنا أصناف مختلطات، لكن في باب الميراث والاستحقاق لا يمكن أن يستمعن، لا يمكن أن يستمعن. فمثلا أخت شقيقة وأخت أب ما نقول لهن الثلثان، بل للشقيقة النصف وللأخت أب السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، قلنا هنا ورثنا الثلثين جملة الواقع، ولذلك يقال لها السدس تكملة الثلثين. نأخذ المثال، طيب هلك عن زوجتين وبنت ابن وأختين شقيقتين، نعم زوجتين الثمن لوجود الفرع، لوجود فرع الوارث، نعم. وبنت الابن تأخذ النصف، بنت يعني قلنا بنتين ولا بنت ابن؟ بنتين الثلثان. توافرت الشروط، ما هي؟ عدم المعصب والمشاركة تعدد، والمشاركة هي التعدد، نعم بس عدم المعصب والتعدد وعدم فرع الوالد الأعلى منها. لا بنتين ولا بحنا كده بنتين ابن. طيب بنتين ابن لا تزعل يا أصلا، والأخوات الشقائق لا يفعل شيء، لا يرثنا. السبب لوجود الفرع الوارث، الفرع الوارث، أحسنت. طيب هلك عن زوجة وبنت بنت ابن وأختين لأب، بنت ابن الربع، هذا بنت ابن فرع الربع ولا الثمن؟ إيش بنت ابن؟ فرع غير وارث. غير وارث. بنت ابن. بنت الابن ليست وارثة. طيب هذه بنت. ما ترث. إذا ورثت الأم ورثت. نعم. لأن نقول هي ليست وارثة. لو كانت بنت ابن. نعم. شو الفرق؟ بنت ابن لا وارثة. بنت ما ترث. بنت ابن ما ترث. فهي مثل بنت. نعم. إذا الزوجة لها الربع لعدم الفرع، والأختين الثلثان، أحسنت الثلثان. طيب هلك عن زوج وأخت لأب وأختين شقيقتين وأخت لأب وأختين شقيقتين، نصف راح باقي نصف. وانت تعطيه الأخت لأب وهي واحدة ولا الأختين الشقيقتين؟ الأخت لأب ما ترث. السبب نعم، يقول من شرط إرث الأخوات لأب عدم الأشقة أو الشقاء، يعني متى رأيت في المسألة شقيقا أو شقيقة فالأخت لأب لا ترث بالفرض، لا ترث بالفرض، نتكلمنا في الفروق. طيب إذن الشقيقتين الثلثان. طيب نأخذ الأصحاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.